خيرا إن شاء الله. الأخ يسأل يقول ما الذي يعني تنصح به مع المسلمين الذين يقعون في البدع؟ هل يجب علينا أن نفعل كما فعل السلف في تجنبهم وعدم الحديث معهم، أو يمكن أن نتعامل معهم بطرق أخرى؟ لأن في الأوقات الأخرى تختلف، والأوقات يعني الزمن أو كذا يتفاوت. فأقول نحن يسعنا ما وسع السلف، ولكن هناك خلل بارك الله فيكم في فهم، أولا في فهم البدعة التي كان السلف يهجرون عليها، وكذلك هناك خلل في فهم من الذي هجره السلف، وكذلك هناك خلل في الجزم بكيف تعامل السلف مع المبتدع أو الذي يشجع على البدع أو الذي يدعو إلى البدع. هناك اختلاف في أسلوب التعامل مع كل واحد. أيضا هناك خلل في فهم معنى السلف. البعض يدخل في السلف من ليس منهم. السلف الذين يمكن أن يحتج الشخص بفعلهم إذا كان هذا هو فعلهم المتفق عليه هي العصور الثلاثة المتقدمة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خيريتها ونص عليها القرآن وزكاها، وهم الصحابة عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة وعصر التابعين. أما بعد التابعين فالأمر فيه سعة، والاختلاف في ذلك الأمر موجود، ولا يعتبر هؤلاء في مسمى السلف، وإنما هم يتبعون السلف. فهناك من العلماء من يندرج تحت السلف من باب المتابعة وليس من باب أنه هو عمله يعتبر مما يحتج به وأنه فعل السلف. هذا شيء. الشيء الثاني البدع التي كان بعض السلف وليس كلهم، لأن هذا التعامل ليس باتفاق السلف وإنما ورد عن بعضهم، التنفير من المبتدع وعدم الجلوس معه، ولكنهم ما كانوا يفعلون ذلك مع كل من وقع في بدعة، وإنما كانوا يفعلون ذلك مع من اشتهر بذلك ومن عرف بذلك ومن خشي ضرره ولم ينفع معه النصح والإفادة، وكان الفعل من علمائهم وليس من عامة الناس. فبعض الإخوة يظن أنه يلحق بالعلماء في فعلهم هذا، لكن هذا لم يكن فعل عامة الناس وإنما فعل العلماء ردعا لهذا الشخص وتنفيرا منه. كذلك البدعة التي كانوا ينفرون منها إنما كانت تتعلق بالاعتقاد، البدع الاعتقادية. أما ما كان من غير ذلك من البدع فالأمر فيه أهون، وينصح الشخص ويحذر من الوقوع في هذه البدع، ولكن لا يتعامل معه كما يتعامل مع أصحاب البدع الاعتقادية. وهذه المسألة مسألة كبيرة والكلام فيها يطول، ولكن أرجو أن تكون هذه الملاحظات التي على عجل مفيدة للسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخت الدين النصيحة جزاكم الله خيرا الذي تقومون به، يعني جهد مبارك،